بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان. إيش عنوان الدرس؟ قد تقدم في الدرس الماضي باب ليس المؤمن بالطعام، هنا باب اللعان. قال: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. سمعتم الحديث يا رجال؟ إيش هو الحديث؟ من يعيد علينا؟ من يقوم يعيده؟ قم. لا يكونون، بارك الله فيك. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقبل هذا مسلم أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد من أبي الدنيا وابن حبان والطبراني وغيرهم رحمهم الله، وقد جاء بلفظ صديقا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين، اللعانين من الفضح، من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، فقوله هنا إن اللعانين أي الذين يكثرون، أي الذين يكثرون من اللعن. قد يقع اللعن في بعض الأحيان زلة، زلة يزل الشخص بلسانه وليس من عادته أنه يلعن ولا يرتضي بذلك. هذا الذي ليس من عادته أنه ليس من عادته أنه يلعن أمره يعني إلى السلامة، إلى السلامة والنجاة، بخلاف من اعتاد اللعن، كلما غضب لعن، ما عجبه شيء لعن. قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين، اللعانين يشملش، يشملش هات يا رجال، الرجال والنساء، الرجال والنساء. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة. العقوبة أين الآن؟ أين العقوبة؟ يوم القيامة، يوم الخزي والندامة، يوم الحسرة والملامة، يوم الفضيحة. قال: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة. يوم القيامة سمي بهذا الاسم لأن الناس يقومون لربهم. قال الله: يوم يقوم الناس، إيش؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. في يوم كان مقداره كم؟ في يوم مقداره كم؟ 50,000 سنة. سمي يوم القيامة لهذا. وأيضا يقوم في ذلك اليوم الأشهاد من الملائكة، من النبيين، من أتباع النبيين والمرسلين. قال الله: يوم لا ينفع الظالمين أكمل معذرتهم. إيش قبلها؟ إنا لننصر رسلنا أكمل، والذين آمنوا في الحياة الدنيا أكمل، ويوم يقوم الأشهاد. يقومون بين يدي الله. هذا أيضا من معاني يوم القيامة. كذلك أيضا قيام الميزان بالقسط، لا تظلم نفس شيئا. قال الله في كتابه الكريم: ونضع الموازين أكمل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتقام الموازين في ذلك اليوم العصيب. قال: لا يكونون يوم القيامة شهداء، أي لا يشهدون، لا تقبل شهادتهم، لا تقبل شهادتهم. هذه الأمة أمة الإسلام وأمة سيد الأنام، جعلها الله يوم القيامة شاهدة على من؟ شاهدة على من؟ شاهدة على الأمم الكافرة التي كفرت بالأنبياء والرسل، وكذلك جعل الصالحين منها يشهدون حسب ما يعني يأذن الله، قال لا يكونون يوم القيامة شهداء، أي لا تقبل شهادتهم. وهذا يدل على يعني سقوط منزلتهم عند من؟ عند من يا رجال؟ عند الله في ذلك اليوم الذي يحتاج الشخص إلى أن يكون مقبولا عند الله، إلى أن يكون مقبولا عند الله عز وجل. قال لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. الشهداء سمعتم يوم القيامة الملائكة والنبيون والمرسلون وأتباع النبيين والمرسلين، والأدلة على هذا كثيرة. أما الملائكة قد قال الله في الكتاب الكريم في سورة هود، هات في سورة هود، هات في سورة هود، من يحفظ سورة هود؟ من يحفظ سورة هود؟ لا إله إلا الله. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. جمهور المفسرين على أن الأشهاد هنا الملائكة، على أن الأشهاد هنا الملائكة. أما الأنبياء والرسل فقد قال الله في كتابه الكريم، هات هات، من رفع يده؟ من رفع يده؟ ها، قال الله في نبينا فكيف إذا جئنا من كل أمة إيش بشهيد وجئنا بك إيش على هؤلاء الشهيد. والذي ظهر هنا بشهيد الأنبياء والرسل. كذلك قال الله في الأمة هذه بمن كان صاحب قسط وعدل، وكذلك جعلناكم أكمل أمة وسطا، إيش بعدها؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيش؟ ويكون الرسول شهيدا عليكم. قال إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ هات يا رجال، استفدنا من هذا الحديث، من هذا الحديث أن الإكثار من اللعن كبيرة من الكبائر. إيش استفدنا من هذا الحديث؟ أن الإكثار، أن الإكثار من اللعن إيش كبيرة من الكبائر، لأن هذه عقوبة، هذه عقوبة من الله كون هذا المكثر من اللعن لا تقبل شهادته ولا شفاعته، دليل على أن الله قد عاقبه في ذلك اليوم العصيب. قال إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. نستفيد من قول ولا شفعاء إيش؟ هاتوا يا رجال، أن من كان من المؤمنين ليس لعانا أنه يشفع، يشفع في أولاده، في أقاربه، في أصدقائه، في إخوانه، في من أذن الله له أن يشفع فيهم في ذلك اليوم. يعني انظر الفقر في ذلك اليوم إلى الشفاعة وإلى من يشفع. قال الله مخبرا عن الكافرين أنهم قالوا فما لنا إيش؟ فما لنا إيش؟ من شافعين ولا صديق حميم. قال بعض السلف، قال يعني أكثروا من صحبة الصالحين فإنهم ذخر يوم القيامة، أكثروا من صحبة الصالحين فإنهم ذخر يوم القيامة. أن يرجى أن ينال الشخص الشفاعة عن طريقهم له. قال وعن والشفاعة هنا الشفاعة التي يشفع بها غير نبينا عليه الصلاة والسلام، الشفاعة في من أذن الله من أقارب يشفع لهم الشخص وغيرهم من أقارب وغيرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى هذه خاصة به دون النبيين والمرسلين، كذلك له شفاعات تخصه دون النبيين والمرسلين ودون أمته عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو عند مسلم وقد جاء عند غيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالوا لا ينبغي، كلمة لا ينبغي، لا ينبغي عقلا ولا شرعا، كلمة لا ينبغي يعني معناها هكذا، لا ينبغي عقلا ولا شرعا. وأما ما تفيده الكلمة فهي نهي، نهي لمن كان صديقا عن أن يكون لعانا، لمن كان صديقا أن يكون لعانا. في حديث أبي الدرداء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة صديقين ولا شفعاء. قال لا ينبغي للصديق، من هو الصديق؟ من هو الصديق؟ أنت يا رجال كثير الصدق، كثير الصدق، وأول من يدخل في الصديقين أهل العلم الشرعي، أهل العلم الذين رسخوا في العلم الشرعي، فصار يعني صارت طريقتهم ومنهجهم الاتباع للابتداع والتمسك للتهتك، ويعني الاستقامة والسنة إلى آخره. فأول من يدخل في الصديقين هؤلاء، ولا شك أن هؤلاء بعد الأنبياء والرسل، بعد الأنبياء والرسل، فالأنبياء والرسل هم أعلى مرتبة في إيش؟ بالصديقية، الصديقية، وبعدهم في المرتبة الثانية أتباعهم وخلفاؤهم في العلم والعمل بالشريعة، في العلم والعمل بالشريعة. قال الله من يطع الله أكمل، والرسول فأولئك أكمل، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فجعل مرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين. ويدخل بالصديقين كما سمعت كثير الصدق، وإن لم يكن عالما بالشريعة وبأحكامها إلا أنه كثير الصدق. قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. لماذا؟ لماذا لا ينبغي أن يكون الصديق لعانا؟ لأن هذا يتنافى مع الصديقية، يتنافى مع الصديقية، الصديقية أن الشخص كثير الصدق. الشخص الذي يكثر من اللعن يحصل منه إيش؟ الكذب، أليس كذلك؟ يحصل منه الكذب، لأنه عندما يلعن شجرة، حجرة، حيوانا، هنا كذب. الله ما لعن هذا، الله ما لعن هذا الحيوان ولا هذه الشجرة ولا هذه الحجرة، هنا دخل الكذب. وما سمي صديقا إلا لكثرة صدقه، فكثرة اللعن ينافي الصديقية. قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. نستفيد، إيش نستفيد من هذه الكلمة لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا؟ ماذا نستفيد منها؟ أن اللعن واقع فيه كثير من العصاة، كثير من العصاة، كثير من البدع، أنهم في هذا الباب يتساقطون. لكن من وصل إلى مرتبة رفيعة من الخيرية والتمسك هو الصديق، فإنه لا يكون على سير هؤلاء، لا يكون سيره كسير هؤلاء. اتقدم لكم في الأحاديث السابقة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي ذي الوجهين أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. وكذلك أيضا قد تقدم عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري في الأدب المفرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي للمؤمن، لا ينبغي للمؤمن. ماذا نستفيد من لفظة المؤمن؟ ماذا نستفيد من لفظة المؤمن؟ هات يا رجال، المؤمن الصادق، المؤمن المتمسك، المؤمن الطيب القوي في الإيمان، وليس أي مؤمن، مع أن الشريعة تدعو جميع المؤمنين إلى أن يتجنبوا اللعن، أن يتجنبوا كثرة اللعن. لكن من الناس من لا يسهل عليه أن يستقيم في هذا الباب. قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله. لم يقل الشخص لعنك الله أو الله يلعنك، إما أن يكون إخبارا أن الله قد لعن هذا، مثل ما نقول في الكفار لعن الله الكفار، أو الله قد لعن الكفار، فنخبر عما هو حاصل في القرآن والسنة من لعن الكافرين. وإما أن يكون من باب الدعاء، الدعاء الله يلعنك، أي ندعو عليك أن يلعنك الله، أي ندعو عليك بأن يطردك الله من رحمته. نحن ما نريد لك إلا الطرد، ما نريد لك إلا الطرد من رحمة الله. فكما سمعت المطلوب البعد عن الوقوع في هذا الدم العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ونعم الأخ يوسف، انظرنا الأولاد أولا أشي سويها هذا صيح له هنا ولا. لا إله إلا الله. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما تلعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. الحديث هذا الألباني صححه رحمه الله، وهو عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبي نعيم وأبي يعلى رحمهم الله. إيش هو الحديث؟ إيش هو الأثر؟ هذا أثر. إيش هو الأثر؟ إيش هو الأثر؟ ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ هذا أثر عن حذيفة، لكن له إيش؟ له إيش؟ حكم الرفع، له حكم الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقال من قبل الراعي. إذن مما يخشى على المتلاعنين أن تلحقهم اللعنة إذا تلاعنوا فيما بينهم. مثلا المرأة تلعن زوجها، والزوج يلعن امرأته، صباح ومساء يتعشون لعنا ويتغدون لعنا. إذن هؤلاء ما نستبعد أن اللعنة تحق عليهم بسبب هذا السير. وهكذا الأسرة، وهكذا الحزب مع الحزب، الحزب مع الحزب وما أشبه ذلك. إذا المطلوب الاجتناب للتلاعن، اجتناب التلاعن. قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من صحابي حديث لعن المؤمن كقتله؟ من صحابي حديث ولعن المؤمن كقتله؟ ومن حديث ثابت ابن الضحاك أكمل، هو متفق عليه لعن المؤمن كقتله. انظر القتل ما أشنعه، لو جاء واحد وقتل مؤمنا ظلما وعدوانا ما أشنعه. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن اللعن يعني هكذا بالشناعة، لما يأتي شخص يلعن من لم يلعنه الله. اللعن حق لمن؟ اللعن حق لمن؟ لله الواحد القهار. قال الله: إن الله لعن من؟ الكافرين. فالله الذي يلعن، يلعن من يستحق اللعن، ويرضى عن من يستحق الرضا، عن من يتفضل عليه بالرضا سبحانه وتعالى. هنا تعرفون عندنا حديث عمران بن حسين في مسلم، وحديث أبي برزة في مسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فحصل أن امرأة لعنت ناقتها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا ما عليها من متاع ودعوها فإنها ملعونة. من الملعونة هنا؟ الناقة. لما دعت المرأة على ناقتها باللعن وقالت لها: شأ لعنك الله، تقول للناقة، الدعاء هذا قبل عند الله، فصارت الناقة ملعونة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصحبنا ملعون. وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث الهجيمي ومن حديث عائشة وكلاهما عند الإمام أحمد رحمه الله. وهنا قصة سأقرأها عليكم من مسند الإمام أحمد رحمه الله. قال عن العيراز ابن جرول الحضرمي عن رجل منهم يكنى أبا عمير أنه كان صديقا لعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود زاره في أهله فلم يجده. عبد الله بن مسعود زار صديقه إلى بيت صديقه لم يجده. قال فاستأذن على أهله، من المستأذن؟ عبد الله بن مسعود، وسلم فاستسقى طلب ماء يشرب. قال فبعثت الجارية، امرأة الصديق هذا بعثت الجارية تأتي بمال ابن مسعود، فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران فأبطأت. من الذي أبطأ؟ الجارية التي ذهبت تأتي بماء، فلعنتها. من الذي لعنها؟ المرأة. فخرج عبد الله، عبد الله بن مسعود خرج منين؟ من البيت، ما بقي في البيت. فخرج عبد الله فجاء أبو عمير فقال يا أبا عبد الرحمن ليس مثلك يغار عليه، فلا هلا سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب؟ قال ابن مسعود قد فعلت. فأرسلت الخادم فأبطأت. إما لم يكن عندهم، يعني الخادمة لما أبطأت إما أنها ما وجدت ماء، ابن مسعود يقول هكذا، إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم، أي ما بذلوا الماء. هذا كلام المسعود. فأبطأت فلعنتها. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن اللعنة إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكها، لم أجد فيه مسلكا، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، ارجعي إلى الشخص الذي لعن، إلى اللاعن، ارجعي من حيث جئت، فخشيت أن تكون الخادمة معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها. ترجع اللعنة على من؟ على المرأة. وابن مسعود خشي أن يكون تسبب، لأنه طلب ماء وما أراد إلا ما أراد لعنا رضي الله عنه. والحديث محتمل للتحسين، هذا الأثر محتمل كما سمعت للتحسين. إذن يا رجال، أمر اللعن هذا يتساهل فيه وهو خطير، أليس كذلك؟ أمر اللعن يتساهل فيه، تجد المرأة إلا من رحم الله، تجد الرجال شباب إلى آخره يتلاعنون وربما يضحكون، وهذا أعظم في الشر. الشخص يفعل الذنب ويضحك، يرتكب ما حرم الله من الكبائر ويضحك، هذا خطير جدا على صاحبه. المطلوب أن يبكي عندما وقع في شيء محذور بالشريعة. لا إله إلا الله. الجهل يا رجال، الجهل أضر بالناس بأصحابه. عندنا من حديث ابن عباس ومن حديث أبي الدرداء وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت عليه، يعني يسير هو الملعون المطرود من رحمة أو يخشى عليه من أن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: باب من لعن عبده فأعتقه. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب من لعن عبده فأعتقه، من باب يعني التوبة إلى الله. قال عن عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون؟ كلا ورب الكعبة. مرتين أو ثلاثا فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا أعود. إيش سمعتم؟ رضي الله عن من؟ عن أبي بكر الصديق. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث هذا؟ لا إله إلا الله. قال عن عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه. الرقيق هو المملوك من ذكر وأنثى، العبد والأمة. فقال النبي: يا أبا بكر، اللعان والصديق كلا ورب الكعبة. أي لا يجتمع في الشخص أن يكون لعانا وأن يكون صديقا، هؤلاء ما يجتمعان. إذا جاءت هذه ذهبت تلك، وحارجة إذا جاءت هذه ذهبت تلك، إذا أكثر من اللعن ذهبت الصديقية وبقي يعني اللعانية، وإذا أكثر من الصديقية ذهبت اللعانية. يا أبا بكر، اللعانون والصديقون. أبو بكر ملقب بيش؟ أبو بكر ملقب بيش؟ بالصديق، وهذا اللقب مجد عليه. قال: لا رب عبا مرتين ثلاثة. أبو بكر تغير عندما النبيقية ابتدى الصدق فيه مهدى بهذا الكلام. هذا من بكر الزل. أبو بكر معروف اللعن رضي الله. قد يكون هذا العبد أما حمل عن السد ألف، ولهما يقول الرسول عن السد بلي بكر هكذا بلاني عن ألف الكمالية. قال: فأعى أبو بكر يود بقيق مش ذب توب إلى الله. سمعت توب إلى الله. قال لكم قيل أن بعض العنوك يضحك المطلوب يستغل على من أن ين على التوب لا يعود هذا الذب يسير لأضع عنه أهوى من يبقى من رب مصر هذا الذب. قال: اتقى أكرني إذن رقيق. ثم جنبي صلى الله عليه وعلى أبي سلم قال: أعود. هذه شك وكفت هذه الكفة وكفت. لا مرة واحد علم أن أبن يعني كان نادح رقك مثل زلة لا تكون زلة لا لمن نصه علي لا آل وصحب سلم. هذا نسم هذا الحديث نسم الحديث هذا نسم الحديث أن يقول الصح يؤثر لي أد ولو كان هو من المفيد ما قلن لأن بذا حق واحد كي يؤثر ذلك تجصى إلى الله إلى الله. ذلك نسى هذا الحديث. أكان يا أبو بكر السرعة هات يا ريك سرعة استجابة الرسول عليه السلام. كذلك تفيد من حب الشخص لأخبر شرعه أنه يناصر ويعين الله نفسه له خط له عجل صحيح يا رجال. هذا يا سمعته أنه عليه الصلاة والسلام ساء وعلي أبو بكر قال هريمة قال أبو بكر أن نصون كلا ورعبه لا يجعان لا يجعان بشيء عن مصرم يكون الشفس المنن ويكون الصديق. إله الله إله إلا ونحن هذا الحديث عداز الأمة إذن ما أكثر الله عبد وقالنا بعض احتقر هذا عدي أمة احتقروا عليه أن يلقى الشريع حرنهم وهذا قال هناك للأعمال هذا غلطير اللعن سمعت لا هو الذي يشاء سبحانه فمن يلعن من لم يرافق كذب وتعال أدينا. قال البغي رحمه الله على كل من حديثه بن جند رضى عنه عند ابن أحمد قال عليه الصلاة لا عن لعنة لا عن بلعنة ولا بالله ولا نار ولا بالنار. يعني يقول علينا الله غضب عليك لك الله كذا هذا قال أبو الكافر. إيش عنه الآن؟ باب دع أهاف عن أبيرة الله عنه قيل يا رسول الله قيل يا رسول الله الله على اللي قامني أبرع عبد ولكن بدت أحمد. استمعوا حديثه أبو ورأي إمام الطيب الشيخ وعندنا كما هو في مسلم. قال قيل رسول الله ادعها على شرك المطلوب ايش الطلب؟ الدعاء على المشين عموما، المشين عموما. قل ما قبل ادعو عليك وما دعا فاوما ما دعا اصنع مثلا طلع عليك ايش هذا توصل صد سبيل كذبها ورسول ذلك فدعي اللهم على ريش اليهود قال الله اليسار اتخذ عن بيابي هذا لا بعض لبعض ولبعض اني اسار وابهد طلب يدعى المشين قد يرى عموما وقد هي مش معين كل الرسول صلى الله عليه وسلم مانع انه ما من دعم جنين كافي يعني ايش كل قدر الدنيا ويشمل الام الثقة ولا فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجنين مثلع ولا هل توبه قال اكل الترى ارسل الان لقب بلعن لعن من الكفار في كثيرة من الكافر ليس جواب بلا السمطهر حاضرة في لعن الارصى لعن القار على مين لفالا كم لعن القار على مينين بالعموم عموم الأم أو عموم فر أو أم عدة بذلك ها الواء شريعة والوسع هذا اللعن الشريع والسنة الوارد على رضي الله أنا عمر كان يرجع عهد الكتاب في الشهر النصف الثاني رمضان يدعو على أهل الكتاب ويسمى أهل الكتاب يقولون على الكفار أن يصون عن سبيل الذين يصون عن سبيل هذا الأول وهو عن الكفار باب الوقت هم كفار إنهم كفار عن الثاني المعد كفار كأن فلان بار لعن الله وفلان بار لعن الله فلان من الكفار ومن فلان من العون هذا إما هذا إيش أتوا يا رجل سمتي هذا عن بدين علماء لا فيه طيب أو جعل شرط جعل الله الأول يكون قد أن الحي كافيا لأن الكائيا هذا لا ينجم العلم هذا فأنه خشي يسلم فإذا عنك ما أردك أحمده وهو من أشعر قد يقول الله أنه مرود مرحوم يرسل الله عز وجل وقد لا وطر ولا عنه أرد فهذا يعني الأول الثاني أن الكمعين لا يجي لعن في تنوذا إن مسلم ما لدي إن مسلم وإن من الذنوب أنه مرع الجد يفع الجد قد صار أو المشهد وأن يلعى كافر ينطع الكفر في سنة معه الدين أو يبدم له على المسلم وذلك أولى كافر وهو تلمون أحياء سلع أثر صلاة خواه ما أشبه فهو لعن لا كافر ما سمع المعين يعني أصل لعن معين لعن فعل لعن معين هو إيش فإن لعن هاتل أجال من ربع لا إله الله وأتبع في هذه لعن يوم القيش من هذا عن وقت هذا الفقوم ما هو بفرقة إذن أبو آية يطلب فرقة لعن ومع كن أشهره الله في الباب هم عود دم عود قد ذمع أمل لن أحد عينك مثلما أنا هو إذن هذا ما نق بلعن الكار كما أتوا الكريم رسى قتل من أصحاب غدرا قد من بعض من القبر وذيك العصر الرسول يدعو في صلوات وترافع قل الله عن إعلان وذكر وعف بطول قبائل أزل الله تلك أمر شيء أو علي أذبه ظالم في قبائل تاب الله قالت في أن تعلي النبي على تعليم اللي كان الرجل مرة نعم الأشخاص وأسف باب الآداء السمع لا إله إلا الله نعم عنا ألف لا بعض النفس تعنا من سبع كان حلا نعم لعن في المعل يقول تفصيل أما لكفة يعني بالعم في حقيفة فها مع عوازه مع عوازه قد ذكر هذا الإجابة في بعض في السري قوله لا ولعنهم لعنون الذين تاصحوا بكأتوا المنطين الذين قوموا أتوا مقفلنا الآية إيش بعدها الآية من أول إن الذين ما تمرن أولئك إيش أتوا الله انظرك أتوا وفار يعني ما هذه العنون باعتبار أتوا عليه لكن بالعم تدى منها مثلا لعن هود والنصر الرسول لعن هود النصر صديقه بين مساء قلب الإن اليهود قالوا من رمان دخل لا يشبه هذا العم لا يشبه لمن قد أرى عز وجل قال الشرانس لبس بسيط فأسف لا فعل إله الله قد جيث عنه أنه ما تأشر أن يذكر من أول تكون سياسيات مميز شلنا مثل بوهاك يعني لآخر انظر لا تنفهمنا هذا الدرس المسلم ملعن لم أرى رجال أيديهم بالبق أيديار هذا نابق ربنا بس وشاء كاسياريا إلى أثناك الحداخرة المعنى النص ألا جل في الله طحلت أي لعن ترى شرديس بالمنظر هو وط وأهل رمى مباري محل هو رضا ظن أن رجل كان يري إلى أن يستنقض شمر فرآه صحابة عانه ما يؤد رسول الله تعين قال عنكم لا تعين الشيخ عليكم فناهم لا عين أن العصمة كل عصا عين ذلك اللعن قد إن بطلاف لعن الأرق صار لعنه السم لعن الله أنا والي إلى غير ذلك تبيان إيش أو تكون الأمة إيش نعم يكون على الجناع كالرجال عملون على بالمسح نساء كأسعاري وسي يسلم تدنقت كيف تكون بأخر الرجال أشباه يسعى الدهولة والنمال في الله والمخبر ما في قال ينزلون على باب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخ فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا الحديث مختلف في صحته وفي عدمه منهم من يحسنه منهم من يضعفه. طيب فكما سمعت عدم التعجل مطلوب ثم إننا بحاجة إلى نصح الناس وإلى الرفق بهم والتعريف لهم. كم من امرأة ما تظن أن ما تفعله أنه ذنب معصية بل بعضنا تظن أن هذا يعني من الأمور المباحة وأنه ما في لوم خصوصا التي ابتعدنا عن الفقه الشريعة وعشنا مع الضياع ومع كذا وعشنا مع يعني الشبه التي يلقيها الكفار في أنه ما في داعي للأحكام الشرعية لأن فيها تشدد وفيها تزمت وفيها كذا وفيها كذا فهي قد تفعل هذا من باب الرفق في نظرها. فالتعليم هو المطلوب التعليم للناس يعني الشخص ما يحتاج يعود نفسه وهكذا وإنما يعلم ما استطاع بالنصيحة بالرسالة بالتذكير بالدعاء إلى الخير والصلاح. انتظر قال هنا يا شيخ عبد الله بن مسعود يدخل بيت على بيت صاحبه وغير موجود فلذا جائز؟ الجواب يجوز للشخص أن يدخل بعد أن يستأذن كما سمعت في الحديث استأذن فإذا أذن له دخل في المكان المعد الرجال والمرأة بعيدة والمرأة في أماكنها الخاصة لكن هنا أمر يتنبه له. وإذا كان الشخص يخاف من شبهة أن يتهم بشيء لا يدخل لا يدخل ولو أذن له. إذا كان يخاف من شبهة فلان دخل على فلان ما عندها محرم اشتخل يسوي إلى آخره فهنا يعني يبتعد عن الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.